السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي تثير تعجبي في طروحات الكثير من العلمانيين أو الملاحدة الصرحاء أو من يسمون أنفسهم بالتنويريين أو الليبراليين، في الواقع هم عموم أطروحات متقاطعة. حتى بعض المنتكسين من الإسلاميين ممن طال عليهم الأمد فقرر أن يطرح طرحا كطرح هؤلاء في كثير من القضايا، أنك تجدهم يحاربون طواحين الهواء. بالأمس كلمني أحد الشباب عن واحد يعني يقول: يا أخي يعني طيب طبقنا الشريعة، الشريعة يا أخي نجبر غير المسلمين على ما نريد، يعني هو نحن الآن في هذا الزمان شو نسوي، نقتلهم يعني ضروري عندنا لابد أن إما قتل وإما هذا نفعل نقتلهم. فقلت لصاحبي قلت غير المسلمين عاشوا قرونا في ديار أهل الإسلام، وفكرة أنه لابد أن نعامل غير المسلم كما نعامل المسلم ونعامل القيم الاضطرارية اللي هي اللون والجنس كما نعامل القيم الاختيارية التي هي الدين، هذه كلها عقيدة غير مبرهنة وهي متناقضة. فهم يسمون الآخرين أيديولوجيين، وهي الأفكار التي يتكلمون عنها هي أيديولوجيا أصلا، بل أصلا ما في فكرة ينبغي أن تحترم إلا أن تكون أيديولوجيا، يعني تكون مبنية على مقدمات فلسفية. غير هذا لا يمكن نحترم هذه الأفكار، لأنه كيف يمكن أن نحاكمها إن لم تكن لها أصول هي مبنية عليها. فقلت له: هذا الإنسان معي ما هو عايش الآن في الكرة الأرضية، يعني ألا يعيش على الأرض سواء جعلناها كرة أو كان عندنا مذهب ثاني؟ لأنه ألا ترى مثلا المسلمين في الصين ملايين يقتلون ويوضعون في السجون والعالم ساكت، يعني شوية كلام يسير يخرج منها هنا ومنها هناك من غير المسلمين، أما وشوية دعاء من المسلمين وكذا. الصين هذه الآن التي هي قوة اقتصادية وعندها فيتو وعندها تفعل هذه الجرائم البشعة وتجبر عموم الشعب سواء كانوا ذو أهواء ليبرالية أو ذو أهواء أو كانوا مسلمين على ما يريدونه هم بالقوة والسلطان. حصل شيء؟ انتهت الدنيا؟ الأمر نفسه في روسيا مثلا، وإن كان بشكل أخف جدا، الأقاليم الإسلامية داغستان تترستان إلى آخره، يعني يعامل الحكومة الروسية تتعامل مع المسلمين تعاملا فيه من الشدة ما فيه، فيه من الإجبار على ما يريدون ما فيه. وصل نحن أجبرنا على العلمانيات إجبارا، ما هي بإرادة حرة يعني، والآن نحكم بما نحكم فيه. قلت له: أيضا مثال من منطقة الشرق الأوسط، بشار الأسد، يعني من الظاهر تماما أن معظم الشعب السوري لا يريده، خرجوا عليه سواء من مقدمات دينية إسلامية أو من مقدمات حقوقية أو من مقدمات مزدوجة من الأمرين. ما الذي فعله؟ ارتكب كل أنواع الجرائم التي ممكن أن تخطر على بال بشر في هؤلاء الناس. العالم عمل له شيء؟ لا. الآن هو ممكن يتحدث عن نصر، استعاد الكثير من المناطق التي ذهبت منهم مع ارتكابه لكل هذه الجرائم، وانت جاي تكلمني عن جزية وعن مش عارف ايش وعن كذا. هذا فعل الأفاعيل بشعب كامل، كذلك أمر الصين. فأنت تحارب طواحين الهواء، يعني كذاك الذي ظن أن طواحين الهواء شياطين وكان ذهب يحاربها بسيفه وكسرها، تارك الأمور العظيمة اللي تحصل أمام عينيك اليوم والعالم يقرها بطريقة أو بأخرى، وجاي تتحدث عن عملية يسيرة جدا إذا ما قرنت بهذه مرت على الأمة الإسلامية قرون، على أنها أمر مستحيل وشديد وكيف يحصل؟ كذلك الذي حصل في مصر، كان في رئيس خرج طيفين من الشعب، طيف ضده ويطالب بإسقاطه أو انتخابات مبكرة أو مش عارف إيش، وطيف آخر مؤيد له ويريد بقاءه ويريد كذا، وعنده مشكلة مع الطيف الآخر ويعتبره يعني أنه محارب للشرعية أو محارب للإسلام أو